وقلنا عرين النبات اللي منه منبطح واللي منه واقف يشملهم ولانا الإشارة قرآنية. قال والنجم والشجر يسجدان. قالوا النجم هو الشجر الذي لا ساق له، معناها ما عنده جدر واقف عليه، والشجر هو النبات الذي له عمود يقف عليه بجدر قاد يوقف عليه، هذا قلناه البارح. وغير معروشات والنخلة، جاب النخل معناها جلب له والتمر وذيك الكيكلة كاملة، والزرع مختلفا وكله معناها ما يبقش، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. وقلنا على ان هذا ظاهرته التعارض، ان شيء متشابه وغير متشابه، كيف يعود من الشابه هو ما هو من الشابه؟ قالوا متشابها في اللون وغير متشابه في الطعم، يعني يطوق ومر يعود ملي غير متشابه في الريحة. واحد رايحته ما هي ممكن، واحد رايحته لذيذة مع انه متشابه في الظهر، متشابها وغير متشابه. ده كان الحاكم علياش، كأن الله يقول جميع ما يخرج الله من الأرض من ثمار وحبوب وتمور وإلى آخره، هذا كامل الأصل فيه الزكاة إلا إذا جاء دليل يستثني. ولذلك بعد من جاب الله حكامله قال كلوا من ثمره إذا أثمر. وقفوا العلماء عند كلوا من ثمره، إنها الدل بعد جاء على أن الزكاة لا تجب إلا فيما صار صالحا للأكل والاستعمال. الله أكبر. وانه ما حد ما زال اخرار ولا فات عادي نتكلقع لانه ما توجد في زكاة، سواء تعلقت بالحرارة وسواء تعلقت بالتمر، ان النباتات كامل الارضية المتعلق بها الزكاة اول شرط من شروط الزكاة، ما توجد في زكاة ما هو يتعود عاد صالحة للاستعمال. واضح الكلام به اللي شارع ليها بكلوا من ثمره الى اثمر، واضح. واتوا حقه يوم حصاده، معناها يومكم قاطعينه ومتباركي معاها عدتوا له يتلموه ولا له يتشوفهم على روايته، ذاك هو هو اليوم اللي يا الله ينعرف فيه حقوق الفقراء تميز لهم والباقي لك أيها المالك. قال واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قالوا هذه الآية دليل للعلماء على أن جميع ما ينبت في الأرض من ثمار ونخيل وعنب وحتى فواكه عند طائفة من العلماء، هذا كامل أصل فيه الزكاة. وأن أبو حنيفة من الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قالوا عن الخضروات والفواكه بامبالة وبنانة واللي على شكلهم شي كامل ما إلى لميت له يخنس ويخسر، عن هذا ما يزك. وأن الزكاة إنما تكون في الأشياء الصالحة للاقتيات ولا الدخال، شرطي يعودوا قائين كانوا ينتكروا وعاقب ذلك يقدروا يدخروا معاه يلتموا، أي واحد منهم اللان يترموا له يخنس عليك ويخسر أنه لا زكاة فيه. قال أبو حنيفة لا، الآية دليل واضح على أن كل ما خرج من الأصل من الأرض فالزكاة فيه إلا ما استثني بدليل وجبوا لدليل، واضح. وقلت لكم على قال ابن العربي المالكي وتبعه القرطبي إلى حد ما وطائفة من المالكية قالوا على الدليل إمامنا مالك أنه ما هو واضح في القضية ويختاروا عنه دليل أبو حنيفة. وكي قلنا في بداية هذه الدروس على أن نختاروا دائما ما قام عليه الدليل نديروه على الرأس، ولله اجتهادات نبين أنه اجتهاد ما أمكنها يا غير ما هو أكبر من قدو بهاج به اللي خطير على الأمة ألا ما قام عليه الدليل، ومسألة ما عند هذه إلا قاطعة تعود الأمة لا تعذب عليها لأن ما جاء في نص واضح. مولانا قال رسولا مبشرين ومنذرين لي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، معناها أنه اللي ما جاءك عن طريق مبشرين ولا منذرين معناها أن لك الحجة في أن تتكلم أمام الله وتقول يا ربي ما جاءني منك في هذا بشارة ولا نذار، وبالتالي ما عدلت بي اللي ما نعتبر انه في خطورة علي. يا غير عند من يصدر لي منك امر صريح افعل والله لا تفعل اصبحت علي الحجة في حالة اني خالفته، واضح الكلام؟ هذا واضح مفهوم، لاني قال مولانا لي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل معناها انك عندك الحجة في حالة على انك ما جاك نص، يلعب ما جاك نص الى تتعذب تقول للملائكة يا ملائكة تعذبوني ليش، ربي لا يظلم احدا وانا ما اجبرت دليل في هذا. وهذا قاع وضحهم ولا في آية أخرى قال ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، ما لك يا مولانا سابق تعذبنا ما تمشينا رسول. قال فلذلك أرسلت إليكم الرسول لي لا أترك لكم حجة تحتجون بها علي، لأنني إذا تركتكم من غير رسالة تعود عندكم حجة تقولوها، فدل على أن ما لم يثبت بدليل لك الحجة في أن تقول لا كيف العذاب وأنا لا دليل عندي وحادم هذا، واضح الكلام؟ طيب إذا جابوا هذه الآية وتكلموا عليها وقالوا أنا أصل في الثمار، قاسوا الحيوان، قالوا الحيوان حكم الأئمة الأربعة ومعاهم جمهور العلم بل لا أعلم إلا خلاف الشاذة أن البل والبقر والغنم هما اللي يزكى، وأعلن جميع الحيوانات الأخرى ما فيها زكاة في الأصل. كيفاش بعد الخيل والحمير خارج شكل يشبه الإبلة كيه مثلا اللي بيغال، وخارج نوع يشبه البقر كيه الجواميس، تعرف الجاموس شكل عايش يشبه البقر، يعني ما هو فرضنا ما هو ياسر موريتاني ولا قاعد ما يعرفه فرضنا إيه. وخارج شيء قالوا البخت البغال، البغال البغال خالقة البغال، ما هي ياسر فرضنا البغال تشبه الإبلة، البغال وعايدة بين بين ما هي بي ما هي البل ولا هي ذاك يا غير. بعض العلماء يشبه أن أقوى فيها الشبه للبل من الحمير، البغال أشبه، ولذلك البراق اللي يركب عليه النبي صلى الله عليه وسلم يشبهوه، قال على أنه البغال على أنه أنها، أنا قلت لكم ماشي قلت لكم البغال داخل قلت لكم موحد إيه، خيل والحمير والجاموس يلحقوا بالبقري، والبغال اللي البل شكلها لا البخت الصا، البخت هي شبيهة بالبل، أخي قلت لكم غلط تداخلت في الأمور. إذن البغالة هذه ما تزكى عند مالك هي، والشبيهة بالبل معناها الخيل، نقول لكم البل اللي نرجع لها، والجاموس البقر انضافي، معناها العلماء عندهم شيء قالوا مثلي، لأن مولانا قال في الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم، خرص المثل وقيس الشبه على الشبه، انحضر كده اقتل عنز من الدمياني وخرص شكلها من الحيوانات الاخرى فيذبح محلها كفارة عن ذلك الخطأ، فاثبت الله ان الشبه يعتبر في حالة غياب المطابقة التامة. هذا ما نعرف كانكم فهمتوه ولا ما فهمتوه. اذا معناها ان الخيل ما فيه مسك، ومعناها الحمير ما فيه مسك. قال ابو حنيفة ما الله، وهذا ما قلت لكم البارح، قال ابو حنيفة وانا الخايف منه، انت مرة نتكلم على موضوع يا غير خايف الى جيت ناهي وضح فيه تفاصيل يتخلط يا قاعة خليطة مثلا مرغمش. ابو حنيفة قال على من ليما الاربعة، قال انا حق انا متوافق معاكم ان الخير ما فيهم سكر الحمير قاع ما فيهم نقاش، وراه الشايع عندنا احنا موريتاني يقولوا الشافعي على انه يقول بزكاة الابل معناها بزكاة الحمير، هذا لا يقول بزكاة الحمير ابدا، قضية الحمير ما يزكى، وقضية الخيل قال ابو حنيفة الخيل عندي ما يزكى ويكون لعاد مديورين للتجارة، لاني ما قديت مرقهم من خذ من اموالهم، عادوا تجارة، وبالتالي نفس المنفعة الموجودة موجودة فيهم في عموم التجارة، وحد له يخرجهم ما عندي دليل قد يخرجهم به، قال لهم اين عودوا، قال له ايوه طيب اسوى عليك لعاد وذكور والله ناهي، قال لهم هم يعودوا الله وذكور حالهم ما يزكى، قال له هاصل تفصيلهم واللي يحتاج الى دليل، انت دخلت لنا في الرواية والحققتها لنا والخلطة الاخرين ما هم عاد، كيف تفرق لنا بين ذكورها واناثها، والله اذا ربط الزكاة بامر اصلا الاصل فيه الا المساواة، ما فيه ذكور عن ناثي، لاننا لم نجد تفريقا عند الشريعة بين الذكر والانثى في قضية المسكى من الحيوان، والمهم انهم ناقشوه القاش، المهم انه فيه فصل معناها فيه نقاش عند الاحناف اللي هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله. اذا الابل والبقر والاغنم متفق على السكفين واضح، هذا واجب فيهم السكاء في شروطهم اللي بينوا بعض منها، المهم هذا البل والبقر والاغنم قالوا لانها ماخوذه من قول الله تعالى خذ من اموالهم صدقه اي زكاه تطهرهم وتزكين بها، جاتنا البل وجاتنا الاشياء كامله عمومها ان كل ما لقى الاصل فيه الزكاه الا اذا جاء نص على انه ما يزكى. تعالوا ان القضيه تذهب الفضاء مطيور بها قاع بايتها، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قد يسألني سائل منكم يقول لماذا فماكم فاطرين ان الصوم والصلاة والحج وفرقت آياتهم في القرآن المصحف ونين اللي تحق الصيام الجام التالي ما ذكر الله ركنا من أركان الدين الإسلامي؟ اشهد أن لا إله إلا الله ما تقبل التفريق، تشهد أن لا إله إلا الله رسول الله ما يقبل مدارجة التفصيل، وتجاب لك كلمة واحدة وهما حله وتنتهي لما، وإن قال لك كلمة الشهادة مع أن كلمة الشهادة شاملة اشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولذلك إن قال لك التشهد معناه اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمد رسول الله. شوف الصوم جابوا مولانا من التالي، يا غير قضية الصلاة جاب آياتها متفرقة في القرآن، وكذلك الزكاة شوفوا جبرنا الذهب والفضة جبرناها في سورة التوبة، وشام مولانا وراها كلام الكلام متعلق بأمور متفرقة من ثم رشعت أن الآية وقال خذ من أموالهم صدقة تطهر وما تزكي بها. يعني أنت أنا لو دوقا على سكات الحريثة وذاك شلياكو مشينا سورة الأنعام أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفة الأكل والزيتون والرمان متشابه. أي سورة الأنعام ما هي قاع في كل واقع. يعني أنت دور المعادل قال لنا التجارة أنفقوا من الطيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض سورة البقرة. إذا المفرقة في القرآن تفريق ولله في ذلك حكم لا ندريها. المهم أعلنوا قبل من قضية خذ من أموالهم قضية الحيوان وغيره إن هي عصر الباب آيات المتعلقة بالزكاة أصلها خذ من أموالهم صدقة بعضها فصله الله تفصيلا وحده. وأصلا يقول العلماء إن ما ورد عاما إن كل لفظ في القرآن والله في الحديث شامل جميع أنواع فريضة معينة إنه نين يفصل منه الشيء ذاك يدل على عوامة المفصول به اللي ما هو خلى يدخل في العموم. لاك ما نعرف كاكم لاك ما شوف مولانا يقول قل من كان عدوا لله وملائكته قالوا ملائكته ما لهم بعد فيهم جبريل وميكائيل ما خلاه مولانا يتذيك الكرتونة واخلوا وحده. قال ملائكة استغفر الله من كريم الكرتونة معناها ما خلاه في ذاك العموم. قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله و جبريل وميكائيل عن ملائكته داخل فيها جبريل وميكائيل يغير لي فضلهما عند الله نص عليهم وحدهم عنهم داخلين ذاك العموم له. تنزل الملائكة والروح والروح جبريل لماذا ما يخلم عن الملائكة لأن الروح فضيل عند مولانا ادخل في العموم وفصل وحده. لأن ذاك يقولوا العربية والبلاغة يقولوا ذكر الخاص بعد العام اعتناء به معناها إعطاء قيمة خاصة به. إن زاد خذ من أموالهم صدقة دلت على وجوب الزكاة في الأموال كلها فدخل الذهب والفضة والحيوان والحرير والذكام كونهم خالق منهم ليخلفك العمومية كيه التجارة وكيه البضائع وكيه الأمور وخالق لي منهم الطار به وحده بآية قاع نتكلم الله عليه هو وحده واضح ذاك دليل على الاعتناء به. وكيف مثلا قول الله تعالى إبراهيم إبراهيم عليه السلام ماركم سامعين به اذكر مولانا واذكر في كتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اذ قال لي ابيه يا ابت لم تعبدني نوفا من اخباره قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب هل ما لهم اولاده وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا نطوى ملف ارانكم عنك شاشرتك وكافر انقطع عنه. قال واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الايمن وموسى قعمه في ذاك الزمن وقربناه نجيا وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا إنه فمن ذاك رشع الواحد من ولاد إبراهيم ما دارهم عن لا يحلول ياكي فصلوا به اللي جد النبي صلى الله عليه وسلم وبها اللي عنده ميزة خاصة. قال واذكر في الكتاب إسماعيل أولاد الأخرين ما هو ذكر في الكتاب كأنهم الله وتورانا جبناهم في اللائحة معناها متلبين وداخلين باركتوا وعظمتوا يا غير ما هم مميزين وحدهم. ونين الحق القضية إسماعيل عاد واذكر في الكتاب إسماعيل كان راجل مستقل جاء عنده استقلال دولته وحده فضليت وعنده هو كض من راسه ما هي مرتبطة بالأبي ولا بالأجداد. وهذا لفتة القرآنية تدل على أن مخلوق تارة يذكر بطريقة تدل على أنه مستقيم معناها لا تجعلوها الحقنا بهم ذرياتهم هو فضله ذاتي اكتسبه بعمله ونخرين ياسر منهم دا جابرين عن طريق تبعية الوالد ولذلك قال وهبنا له واعطيناه واعطيناه اذا هما معطيين له من دعوات وبركات خير عند الله. واسماعيل كانه من راسه هذا حصل بفضل من الله واعتناء ولذلك ان دارت له واحد واذكر الكتاب اسماعيل وبعد ما اللي قاع من ريحه ابراهيم ما هو لك هو رجل مستقل وحده ان دار بيناتهم موسى وهارون يكفصل بيناتهم تندار له هو قاع لا يحى وحده لا في ففي كتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد. إذا عموم خذ من أموالهم صدقة هذه قاع كرشتر في ذا كامل كون إنها تسرخ منها تنقلع منها واحدة من أمناتها وهي يكرزون الذهب والفضة وتنقلع منها واحدة من أمناتها أنشأ جنات معروشات أخبار الحريثة وتنقلع منها واحدة من أمناتها كونوا أنفقوا من الطيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض هذا كامل داخل في خذ من أموالهم واضح. إذا فجاء بآية هي أصل الباب وأم الكتاب وأم الزكاة ثم دخل في تفاصيل بعض الأولاد تنبيها على فضلها وعظمتها وخطورة ترقيها والتفريط بها واضح الكلام. طيب إذا اجبرنا قضية الحيوان خذ من أموالهم دخلت فيه من المجبرنا مالك قال على الحمير والسايهم ما يزكاه والخيل والسايهم ما يزكاه قال لأن مولانا عدد منافعهما منافعها قال والخيل والبغال والحمير. قال كسرت وذني ان دوريا كانوا لا يذكر رزقه. قال لي تركبوها. ايوه وش وراها؟ والزينة تزينوا بها وهذا بقريانة وفلان ذاك صملان من الدنيا بعنده حمير وفلان ذاك بخيله زينة يزين بها ويتفخر بها وينكر بها في المجالس. قالوا اقطعنا وقالوا يخلقوا ما لا تعلمون. قال فلو كانت فيها حقوق غير هذا لذكرها في مجال تعداد مهمتها. قال لي ما ذكر لي وانا كسر الوذن الحين اعرف لله قال لي من تعدادها. قال دل عندي على انها قضيتها تتعلق بركوبها وزينتها واستغلالتها واما حقوق اخرى تعطى للفقراء ما رأيت لا ذكره. وبالتالي حد جايب لي شي نص اللي يقدم بعد دليل ولا يجيب شي قد اندبش به واضح. قالوا الخلطة الأخرين عن المولانا قاع ما ذكر منافعها كاملة عن الخيل والبغالة والحمير اللي تركبوها على أنها جاءت على أساس المثال والمثال لا يقتضي الحصر. قالوا لي قال يتركبوها وزينة على أنها هذا ما هو منافعها حد على أنها عندها منافع أخرى غير مثل لبعضها والمثال ما قطع هذا لابد من إيجاز في كل شيء يتعلق بذلك المغرب. قال لهم هو الآية جاءت للتشريع ولدلالة على الفضل معناها المنزلة والقيمة وعدم ذكر الزكاة وحقوق الفقراء فيها دليل على أن الله ما مرتبط به الرواية. المهم القضية نقاش طول مولانا وعرض. طيب جاءنا الحيوان وجاتنا الحريثة وجاءنا المعادن وجاتنا قضية البل والبقر والغنم وعرفنا بعد هذه القضية شبه متفق عليه إذا سمعتوا. طيب إيه نفينا من الموضوع وعرفنا القضية واستقرت عندنا. جاءوا العلماء وقالوا يا الصوت يا اخوتي مشوش علينا ما تلقى قاعد نعرض ما حمي علي. قال سبحانه وتعالى والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. عرفنا بعد أصول المسألة بقيت لنا قضية ينقال لها التجارة. التجارة ما اللي مفهومها شنو من درى يكانها يكانها العروض هذه كانها تزكى والله ما تزكى ولا ما قلت لكم البارح من درى مرصان ديس كانوا قاعد يزكى والله ما يزكى. احنا عرفنا ذهب الفضة غير من درى زقايب مارو وزقايب القمح معناها البضاعة باط الديار والوتات والحيوط والجرة من درى كان يزكى ولا ما يزكى. هذا هو اللي يقولوا الفقهاء العروض. العروض ما سوى النقد وسوى الماشية والحرث ما هو نبات الأرض ولا هو الحيوان ولا هو ذات الفضة اللي كارتي بيناتهم إن قالها العروض واضح. اختلفوا فيها العلماء اختلاف طويل وعريض اللي عليه جمهور العلماء من عند الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابع تابع التابعين إلى اليوم أعلنها تزكى. وجاء طائفة من العلماء قليلة جدا وقالت أنها لا زكاة فيها أصلا. يا أخي ما أرقدت قالوا أنهم لم يثبت لهم نص واحد من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الزكاة في الخمر ولا في الديار اللي يكسعر المجد ولا في الحيوط ولا في البيست الناس ولا في تبياتها ولا في جميع البضائع اللي تعرض انه ما قد تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لهم يوقع عنكم زقايم مرضوا منهم كذا. هذا اللباس اللي هو من دركان يزكى محار انه ما ثبت عرض تزم ولا لفظ انه خالق حديث وارد اخرجه الامام ابو داود وانه النبي صلى الله عليه وسلم قال على انشي كامل ينباع على انه يا الله تخرج منه صدقة اللي هي الزكاة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود يغرسكت عنه. وأبو داود في سنن أبو داود أصلا عنده عهد يقول أن الحديث يتفاصل أنه حديث صحيح يجيب أنه صحيح ومرة يسكت عنه إما اكتفاء أنه قاع واضحة صحته والله أمه اللي عود ما متفاصل أدور ويته يسكت عنه. وهذا قاله تعهد به التاليف وقال أنه شملك يسكت عن بعض الحديث إما لشهرة ضعفها وإما لقوتها عود غني عن أن يعرف بها. المهم اسكت عنه نيجا له علق عليه المنذري واحد ولي محدث متأخر من وراه إلا يلحق الحديث ذا هو سكت أبو داود تلبه هو اسكت عنه علق على الحديث السبكت وعلق على الحديث اللي وراه إن لحبه هو اسكت عنه. جاء ابن المنذر ما هو المنذري ابن المنذر وهو إمام جليل من أجلاء أئمة الشافعية قال أجمع العلماء على وجوب الزكاة في العروض إن مرصديس زكى إن حد عنده ياسر من برصنديس يظل لا طرح عنده من الحديد وهذه ما ترهير وهذه الحيوط وذا الديار إن هذا تجب فيه الزكاة يقوم ولكن الله يخرج منه يزكى ذاته هو ما فيه الزكاة. وهو الناهي ندخل في نقطة ثم قاعد يفهمته والله ما يقول باقي فيه كانوا عاضر كفاهم وغير ما وراها الشيء ثاني. شوفوا قالوا العلماء أنهم يتروا خرصوا قواعد الشريعة لحكسك قاعة الشريعة عندها نظرتين خالق شيء أوجب الله الزكاة في ذاته، وخالق شيء أوجب الله الزكاة خارجه. ما شرف مولانا بتندارك ذاته؟ يعرفهم يتاوي يتأمنوا في ذا اللي قال لهم خرصه هو واقف علاش لهوالهم دياته قاعهرة من برية من نوع الفلان. قالوا شوفوا أوجب الله الزكاة في ذات الفضة، اذهبوا الفضة واجب الزكاة فيهم، وفتنا قلنا شو بالكلام حولهم. وأوجب الله الزكاة في الإبل في ذاته لكي تندفع حالة من حالاتها، وأوجب الله الزكاة في البقر مرة تعود مدفوعة دابة من البقر، وأوجب الله الزكاة في الأغنم تعود دافع من الشيء تقريبا، وأوجب الله الزكاة في الحريث أنك تخرج من الحب اللي خرج له، وأوجب الله الزكاة في التمر تعطي التمر. يا غارني انت الحق مال صنديس هو ذا الحديد، الحديد ما تقدر تقولها مرقوا من هذا بالوتي، والله مرقوا من هذا الحيطين، والله مثلا نص الحيط قالوا فالزكاة هنا لم يعلقها الله في ذاته، إنما علقها فيما تقوم به. فهمتوا؟ قالوا معناها ان للشارع فيها مقصد، خالق شي داره في ذاته، وخالق شي قارنوا لا يندفع عنه يا غير ما يقبل من ذاته، ان زكاته لا تعلق للشارع بها يا غير قومها، وذاك اللي يخرج منها قدروا على اساس المقادير التقويم مخرج من. فهمتوا الكلام؟ ايوه. طيب قالوا ايضا اذا استقر جمهور العلماء، جمهور العلماء قلت لكم خالف في ذلك ابن حزم وهو ظاهر، ومن الغريب على انه ناصر الشوكاني وناصر الدين الالباني هذا يرى ذلك. ناصر الدين الالباني اللي توفي ماله ياسر، هذا الامام المحدث اللي بلغ صيته السماء والارض، وقال مولانا كتاب مطبوع في تحرير السنه وتحقيق اسانيده ورجاله ما موقع هو عليه، ومخرج فيه سلسله الاحاديث الصحيحه والضعيفه، ويعلق عما اللي على الموضوعات والحسن والضعيف في كتب رجال السته، يرى مذهب الظاهريه وانه لا وجوب للزكاه قاع في العروض، لانه تبع فيها ابن حزم وتبع فيها الامام الشوكاني. هذا لعل واحد يقول لي قاع شنو ذا قاع مذهب. قالوا وسبب القضيه، قالوا لانهم ما جبروا ولا حديث واحد صحيح يوجب الزكاه في العروض. جميع قالوا جميع الاحاديث الوارده قالوا في ذلك لا يسلم سندها، لا بد من عود فيها واحد صفة سند، والله ضعيف الرواية لا يحتج به. واصلا يقولوا قاعدة أن أركان الإسلام لا تبنى على الأحاديث الضعيفة التي فيها مقال، لأن الركن لا يؤسس إلا على أساس متين، فإذا كانت الروايات فيها طعن أو مقال بمثل هذا قالوا لا يحتج به ولا تقوم به حجة، أسأل أن تفرض به دعيمة من دعائم. يقولون خذ من أموالهم على أن من بعد يعتب عضية، فدل على أن في المال غير ما لا يزكى. إذا عاونتهم من قالوا فمن بعد يعتب تحت النطرع أنه خذ بعض أموالهم وليس كل أموالهم. قالوا فمن ادعى أننا من أهل الفتات والله كذا، قالوا طيب هو قال من أموالهم ولم يقل خذ أموالهم، ولم يقل خذ بعض من كل مال، لو قال خذ جزءا من كل مال لكان هذا عموم، ان كل مال ينقبض منه شيء. مين قال خذ من اموالهم عاد داخله في ان المال كان ما ينقبض، النسكه ما تقبض، ما تقدر تحوز على قال يتزكي، تقبض زكاته وتقبض ماله كامل، لانه قال لك من، فدلت على ان الماخوذ بعض مالك اذا كان قاع فيه الزكاه، وانه من ما كل مال تجب فيه الزكاه، لان من تبعيضي واضح. الثانية والأخرى قال لهم على النسكة ما تقعد تنقبض من النوع من الاستنباط، قال لهم لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وكل ما يتعلق به إيمان الشخص لا يمكن أن يكون أصله اجتهادا، وإنما لا بد من تصريح تقوم به براءة المؤمن. هذا النوع ما تؤسس عليه أحكام بمنزلة الأركان، قد نجد أحاديث في جزئيات من الصلاة ونقبلها، أو في جزئيات من الحج فنقبلها، أو في الزكاة أو في كذا، أما أن نؤسس عليه بابا واسعا كان منتشرا والتجارة عامرة وموجودة ومن حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، ومع ذلك العود النبسولها اللودولها جزئية، أن بمثل هذا لا تؤسس الأحكام. الأحكام ما تؤسس أمور ذنب خطورتها من التجارة، منو أن خلق الله الدنيا وفيها التجارة. إن حد لا يجيب لهم يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قطع على واحد من الحاكم عنده شو اللي حيوط ولا من الديار، وقال لهم عنكم الدار تم وقومها عدل وكذا، قال لهم هذه تجيبوه نتكلموا معاكم، وإن ما تجيبوهن أنتم محشوشون فاسكتوا. واضح الكلام؟ وحد يختار يستفصل في الموضوع يخرص الأمهات اللي تتكلم على الموضوع لو الذي صمه شعادي خرص مقالات الألباني، ولا خرص الشوكاني في نيل الأوطار، ولا غير ذلك من الأمهات اللي تعتني بالموضوع، ولا خرص كلام الشوكاني في السيل الجرار على حدائق الأزهار يخرصوا القضية، ولا الدورة البحية يخرصوا المؤلف كلامه عليها أنه لا نجع لرأسه هو حي، يقال هو ظاهري وابن حزم والظاهرية والشوكان يتبعهم وجل الباني يقول لك إلى حد ما هذا ما عين. والغريب ما هو ذكاء، الغريب أنني لم أجد أحدا من الصحابة يعتد به وافقهم واخوهم، قالوا احنا هناك ما غادي نفس الصحابة، احنا اللي ندور حديث أو آية صريحة لا تقبل النساء. قال لهم هذا دليل كونهم هم ما جابونا صحابة ثابتة عنهم رواية انهم قالوا بمثل قولهم لا هي الصلح مقطوعي. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ قال هي أسسنا رواية ما جابنا والصحابة ما رأينا. هو رجع لك لأنه قوي حجة يقول طيب الصحابة وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم كانوا لا يزكون هذا، عد هذه حجة. يجون القرآن يقولون لا ثبت عندنا أنهم كانوا يزكون، والذي عليه جمهور العلماء بل جاء ابن المنذر قال يا جماعة قال ان الصحابة لم يثبت ان صحابيا واحدا اسقط الزكاة في العروض. قالوا لقرآن احنا ما نخرصين قاع من جهة الصحابة مخرصين الدليل، لان اسس الدين لا تؤخذ من فعل الصحابة انما تؤخذ من نصوص. العروض قلنا على انهم الظاهرية، واللي مشرف فكيه ابن حزم في المحلل ابن حزم وغيره في كتابة عنده ما يجي على راسه شيء، قالوا البضاعة هذه ومرصان دي سوين أشياء ما تزكوتوا. يعني هذا رواركم خلاف ملقع خلاف الإجماع، ولم يخالف فيه إلا الشوال. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأقوال الشاذة، وجاء في الحديث من شذ شذ به في النار. معناها رقاه اللاني تماشي كاهلكم اللي ابن تيمية من أشد من ينصر الظاهرية في كثير من واقعها، ولكن هذه القضية ما جاءت على راسه ولا يقبلها بها قوة انه استمسك الخلطة وبه سواد الأمة. عليكم بالجماعة، هذا من جمهور العلماء والخير اللي كامرين باطن صرب على رواية رقاتنا لا يفتح فيها النقاش، لا يضيع نذر، لا يفتح عليه مشاكل ما هي سهلة. اذا العروض مسألة خلاف قديمة وجديدة من متأخرين، ذكرت لكم الشوكاني وناصر الدين الألباني ومن لف لفهم وابن حزم من زمن ابن عبد البر في القرن الرابع الهجري. الزكاة وما حد ما زكى العروض شيطان بهاش به للقضية، لا قصدي فقط النبه لعل يزور فيها جدل، لأن الزكاة مما تعم بها البلوى. وكم الإنسان يضرب فيها طمي للمال خطير، الواحد إذا تطيح منه الحاسة ما هو ليجبر سلاحه يقدر يخلل به الحاسة معدلة بهالي دورة الحاجة. ويقول لك من قال، خصوصا بعض الناس اللي ما غرور يقول لك هذا الدليل وما الدليل. قال ابن المنذر أجمع العلماء على وجوب زكاة العروض أجمع، وأنه لم يجد أحدا يعول عليه من أئمة الهدى قال بهذا القول، مع علمه أن ابن حزم قال بعكس ذلك. يقال لا يعده في قضية الإجماع لأنه خالف سواد الأمة وبالتالي لم يعبئ به، خلى قوله قال به أحد، لأن يعني الصحابة بعض منهم يقول كلمة قال يعني بيرجع عنها، وحتى ترد عليه الأمة فكان بواحد من التابعين ما يورط قعناه وروه. فهمت الكلام؟ كذلك قلنا البارح أيضا قضية ولا ناقشناها البارح، ما أننا كنا هون نقول على 85 غرام إيه من الذهب إنها يخرص قيمتها من الفضة اللي عندنا حالا، ويعود يدفع ربوع العشري. لما أننا قلنا أعلن قيمتها في الحال يخرص متوسط الذهبي، ما هو الغالي منه وله السافر الساقط، وعلون يعرف قيمته ويحول عليه الحول على أنه عادي خرج ربوع العشر. واضح؟ هم أنا قلناه البارة. هذا بعد قاع بي اللي طاوي عنكم ملف من درا كان عمرة موريتانيا تزك، من درا كان عمرة موريتانيا هرى تزك. يا سلارك من تجار موريتانيا هون الواحد منهم تم يسمكين عادي قدي من السترية مبالغة غير ما يزكي، ونين نقول واي يقول لك افتاني نفقيه الولان عمرة موريتانيا ما تزك. هذا اللي منكم قط حل عينيه بوذنه عالم بهم صرج. يا غار البارح ما قلتوا بي اللي افطج الكلام، يا غار ملي الضرورة الصراع اليوم الموجود خطيرة قضيته. المهم مالك عايد عنده رواية عنده على نذهب الفضة هما لاصلهما اللي كانوا في زمن الصحابة والتابعين وتابع التابعين، والعلماء يفتوا على قدر زمنهم كان نذهب الفضة هما الموجودين. يا غير قاع فهم رواية غريبة أن مولانا قالوا الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ولا ينفقونها والله ولا ينفقونهما ها ايوه ها معناها انه الاخرى الى ما انفقها ما يخسر فيه هما ومعمارتهم محض ومعايا قال ولا ينفقونها. قال بعض العلماء على ان الفضة هي التي تبقى الله ونذهب له يعقب يعود ما تلوى العامل به وسمية الفضة هي التي تبقى نذكرهم هم الاثنين والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ان والسائل القرآني قد عود من الحكمة إعادة الهاي لا على التالي انه تنبيه على ان اسمية الفضة لا يتعود هي الباقية وبالتالي هي اللي لعل يهرب الواحد ان قالوا ينفقونها هذا عندك كلها الفضة يعطيك عوة ينفقونها هي جايتك من المردة انه ما قال لا ينفقونها وما لعل كذا انه اياك يعاد على الفضة لانها معناها انفى مقصد شرعي ونيط به الخطاب وبالتالي يلا ينبه معه وهذا مثال ان القرآن اذا اعاد الضمير على احد المشتركين مشألتين مشتركتين اعاد الضمير الى احدهما دل على ان في ذلك الذي يعيد اليه الضمير فيه معنى دلالة خاصة كيف قول الله تعالى واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها الصحابة شافوا رفقة قال لهم حد الرفقة جاب قبل وقدامها الطبول خارقين واحدين ما جاءوا المسلمين ورجوعا هذا في زمانكم الصحابة وقبل طبيلاتهم الرفقة جات وكلها طوات طوات طوات معدري الحفلة ناس مضيعها الجوع الرفقة ليش ما جات ولا ينقال لهم الرفقة ذي جات ما بقى طبيل في الدشرة قاموا لقد الساعة فيهم التركوا فيهم النساء والناس اللي قاع ما يعني هلم ودفعوا زاد واحدين من الرجال مضيعهم المجاعة يعلق عليها القرآن قالوا لين معناها قالوا وإذا رأوا تجارة أو لهوان ينفضوا إليها قالوا لهوان لهوان مالها ما ينضار من ماله ما ينقال وإذا رأوا تجارة أو لهوان ينفضوا إليهما ماله ما يحضرهم هو فم التجارة وفم اللهو الطبيلات اللي دد دد دد والتجارة اللي ملقيلها قالوا إنما أعاد الضمير للتجارة لأن الطبيلات المحركهم وخباطهم للطبول الرفقة فلما كان المعنى فالرفقة أعاد الضمير للرفقة لأن هي اللي قاعد شابحة الطبول لكن هو مغزى المردة هو يعاد إليه الضمير وأما التابع اللي ما هو أساسي والله قد يسقط بحث عنه الضمير لأن القرآن يقتصر على جوهر المسائل لكن الأساسي هو اللي يرد عليه الضمير فهمتوا؟ قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها لأن التجارة هي الحركة للطبيلات وهي اللي دفعتهم النفسين ما قد يحركوا يحضروا الخطبة فعاد الضمير إلى أصل المشكلة ولم يعده إلى المسألة الثانوية البسيطة لأن الطبيلات وما جبروا الرفقة كانوا لكن لا طبيل يبس واضح قالوا لين قالوا ولا ينفقونها في سبيل الله يبشرهم بعذاب أليم دل على أن متعلق اسم الفضة لا هي عقب يخلق تدهور ولا اضطراب ولا تصبح الفضة هي لفظ مستعمر عام عالميا. ثانيا قالوا ما لي وسائل العملة تزكى بها للعملة عبارة عن مستندات وثائق يا غير مضمونة بالذهب والفضة ان عالميا هي العملة اللي عندنا تعود مدفوعة عندها جارنتي هو اللي تنسبك على اساس هو اللي تهيئ الدول يعود عندها رصيد عالمي هو اللي على اساسه له انت مثل اعطاها الصكوك معناها يندفع لها مقابل سندها كاين عندنا احنا عبارة عن بوها الليل فارق عبارة عن بوها تشهد بان هناك رصيد مرموء من الذهب والفضة العملات الدولية التي لا تتغير وبالتالي صارت كأنها وثيقة عن دين هو أصله ذهب وفضة واضح عقبها قالوا لهم توقع يا المالكية مالك قال أنا نحضر كلا ظل يعدر تجارة وعاد تاجر مليان من الدنيا هذا قالوا في المدونة قالوا أنه نيت عودة رقاش تاجر عنده ياسر من مرصنديس يظل يبيع ويظل يشري طبعا يظل يبيع ويشري يعني الحال عليه الحول يخرص تري يقوم لان عنده فدخلت له الفضة وما الصديس موجود الحالة ولا يبيع شو يشري قالوا يخرص إلى عاد ذا اللي يبيع ويشري نض منه شيء بعبارة الفقهاء نض منه شيء إذا كان ينض منه شيء معناها يخرج منه شو من الذهب ولا الفضة إلى عاد اللي تخلص به ذا اللي تحدك به تجارتك قد دخلك يعملوا أخمس قيات من الذهب ولا الفضة معناها عرنك لك اللي مقوم به تزكي أنا هنك الثمن عدت تزكي إلى عدت الصدى اللي تبيع به ما شافت منه عين الذهب ولا الفضة

لأنه إذا تغير أن الشارع ربط الأشياء بمعنى، لكن معنى إذا تغير لكن يتغير الحكم، أن الشارع ما هو لاصق في القضية بذاته. ولذلك أوجب، قال كان يقول القرآن يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترحبون به عدو الله وعدوكم. المولانا نص على رباط الخير، من ذلك كان اليوم ما زال حد له يرابط عليه خير، ما ترى حد له يقبض الفرس قاع ويركبها باطقات في سبيل الله. لماذا؟ لأن الحكم الذي ربط به في ذاك الزمن تغير، وبالتالي اللصق في رباط الخير نوع من التعيلي. واضح ان مولانا قال اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اي قوة معناها ان المجيوف شي تتقووا به، لكن اللي تتقووا به على حسب كل زمن يا الله تقبوه وتستعملوه. يا غير مثل لكم حسب زمن ذلك الوقت رباط الخير انه مثال، يا غير ما معناها تكبلوا في الخير. وتمص مولانا قال تعالى رباط الخير اي وحكم خيلك وقير جي قنبل العجاب لا تخلي عليك فرص وتفرق انت معاه ولا ترش. قال لهم النادي لا ترى ولا يرطوه الا الذهب والفضة، ويتمنى الذهب والفضة يعود ما ترى وراء مقاصد الشارع، وهذا غلط ما هو قدموه. واضح. وهذا على سبيل المثال رأي كذا الفتنة، قلنا ليتنا هذه في قضية الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، قلنا ان الشرف ما يزكى عليه، ما انا قلنا لعلهم ينفقعوا الشرفة ويقعدوا قاع مروا من ذيك الليلة ما ادري يطرحوا كرعيف قاع في الدرب الشرفة، وقال لهم ما يحضروا لا ياك ما قالوا موريتاني صبوكم قاع موريتاني الشرفة ما يلتحقوا عندهم والله الا اهل النبي ما كيفتوش. قلنا ليتنا لا بعد يقول قال الشريع قالوا ما يزكى عليه. انطرحت مشكلتهم على انهم كانوا في ذاك الزمن محرم عليهم شيء، قالوا اسكت، وهذا ما قلت له اتهام بغير جرني له. الان تغير الاشياء بتغير معناها، عات الاشياء ما ترى المعنى اللي كان موجود ما ترى قائم، من درى هل تتغير الاحكام بتغير مقتضيات. واضح لصق المعدلين واحدين من الموريتانيين على نذهب الفضل عليهم ما ترى وخالقين وعليه وتوفي الزكاة ما ترى توجب. نفس الشيء الشرفة كانوا في ذاك الزمن ما ينعطال، قالوا السبب ما ينعطالهم فيه لانهم كان بيت مال المسلمين، البنك المركزي الاسلامي كان واجب عليه ما يخلي واحد منهم خاص شيء. واضح وينعطالي آل النبي صلى الله عليه وسلم ذاك اللي يكفي، وينعطالهم من القتال في سبيل الله، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه هو للرسول قرعته تنعطال تركته. واضح ما علمنا يعاد قاع الخلطة ما ترى القاتل وعاد قاع حد اسمه فيهم الجهاد قاع يكردوا ولا ترى محصلا حاسمهم مولى المساويكم ولا صاريف وتخارمز وصباح قاع الشريفين يجي لتريزوريا يجوه بوليس انت شدور ندور قرعتي في خزانة المسلمين. هذا شنو هذا شريف من دقدق راسه. قالوا ايوه طيب هو اسقط الله حقه في الزكاة لانه كان مال المسلمين غانيه ما هم خليه تشريفا لآل النبي صلى الله عليه وسلم لحل يطلبوا الناس والله يحتاج. قالوا فلما فسدت الاحوال وصبحوا ما مقيهم بهم رواية ايوه انتموا مارعينهم من الزكاة والسلاطين ما تروا يعطوهم ذاك الحق، السلاطين قعدوا على بيت مال المسلمين والأساتذة والفقهاء قالوا هم اللي ما يصدق عيهم إذا رتوا معتوا فهارد العليم حتار الضرب يفرقوا الفتوى لا تعطوهم شيء والسلاطين لا يجوا البنك ما كرفته إذا لا يفرقوا بعض. عاد هذه ما اللي أزمقا ماذا نصنع عندما تغيرت الأحوال؟ هل نبقى على الفتوى القديمة مع تغير الأشياء؟ والله أن غيروا في الموضوع وجونا وحدين ما دليلكم؟ لا يجدوك يقولوا احنا ما رأينا حديث رأينا لا نحرم لو لا استثنى والنبي صلى الله عليه وسلم ما وراه نبي والشي ما بينوا معناها ان الله ما تنفيه من الدشر وصمقوهم الى الاخر وعنهم الى ما تروحهم ما يعليكم. والله نقولوه مولانا ما يمنع ما يعطل حق المخلوق يكون لانه اقيم به مجال باق. ولذلك والسائل يقول ان المرأة ما يزكى عليها بها اللي منفق عليها من أوليها، والسائل يقول عن الولد انه ما ينتفق عليه به اللي العاد قايم به ابوه، اما انه يمنعك من الحق العام في الوقت اللي ما هو قايم حقك على ان هذا ظلم والله من اسمائه العدل. ما ينحرم مخلوق الا لانه النزكه توزيعها واضح فيها على ان هذا اللي نعطاله كل حد كامل جابر حد يقوم به ما تنعطاله. قالوا معناه انه هم كانوا ممنوعين بهم اللي ما قيوم بهم بيت مال المسلمين ان ضاعت حقوقهم انتموا لا مانعينهم، ان هذا جمود على النص، واصلا جمود على النص اصل من اصول الضلال. يا انت من لا بارك على كلمة واحدة يعرضها ما يقدر صدها كلها كي عقب يخلق كيه الظاهرية القط يتركهم بعض الدروس الظاهرية اللي تم تتمسك بالظاهر يتعقب تضيع الأمة داود الظاهري ينقال عنه مظاهريته. انتو مرقدتوا ايه هل مفيد لكم يا غير قاع من راس؟ جيت لهن عندكم درسكم يا غير ام اللي اختلت نفطنكم من البارحه طويت في ياسر الطيه وهو نيم ما ينحل فيه العينين. له يجي واحد قاع يقدم نصيه فقيه يحقر واحد ثاني ثلاثه على راس ويا ذاكره هو لك ما هو صحيح. اي وانت يا صحيح وايله قضيه مناقشه يا غير ما في طفله ظاهريه لحقوا درجه هذا ما حلوا الجمود معناها ان هناك قاعده عند العلماء يختلفوا فيها. هل نبقى على اصل تطبيق النص كما هو ظاهر والله نخرصوا مقصود الشريعة ولا نخرصوا إلا ظهرة اللو؟ واضح داود الظاهري. داود الظاهري ما هو أبو داود؟ أبو داود صاحب السنن هو ينقال له داود أو ظاهري. شهرة ظاهري نسبة إلى من هو؟ قال أنه من غرائب فهمه أنه لا النص توهي جمتت عنده لا يحرك إلى أقبال ثلولة ماركوت يتبوس وما يحرك يعمل لك الظاهر عادي يضحك الناس فهموا له. يقول لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم على ان المرأة ان دعليات يتراو له زوجه على انهم عينتين خال قمرة هي معناها قط الزوجة وخال قمرة بكر ما قط الزوجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث على ان البكر المرأة الكبيرة اللي قط الزوجة على ان ما تزوج ما هو لا عبرت عن راسها كيه مثلا ان قال لها فيها رابة في الراجل تختلف تزوج منه والله إذا قالت انها لا ما تصح ما يقدر يجبرها ابوها ولا قريبه ان السطح الاسقر اللي هي البكر انهم الى سولوها سولوها وهي اصلا نص الحديث قال واذنها والبكر تستاذن واذنها صماتها ان اذنها تسكت. قال هو طيب الى الصقع سولوها استاذنوها ترغب فيه فلان والله ما ترغب فيه وقبض كلمه. قالت لهم ما لا الله والله نعم. قال راهي مثلت بكر. قال ايه قالهم بيهلي النص انا لا اطبق النص. هو قال انها تصمت وهي ما تكلمت اذا عادتها امره كبيره. قالوا يا الراشد يا خالق يا كافيكم اللي الامام النووي وغيره من المحققين ذكروا هذه الامثله هذا المثال وغيره. مثلا غريب يقول الرجل قاع مع علم هو راسه يعرض من الحديث يرمع اماما في الحديث غير قال انه آفته انه عراض ما يهو فهام لا مسجل الشريط يصب لك كذا يغير انت لتعيث روده وقع ما هو متحالي معاش فهموا اللي يتم عاجبك انه هو رقاع فهموا لا شتم والكمان اللي قالهم وإنها صماتها معناها تصمت. قالوا طيب ايوه فإن نطقت وعبرت عنك. قالهم صارت ثيبة معناها نعات كهلة كهلة يا اخي شدي على ذهيد نعقلوا على خلاقتها يامس كأن الفرق بيت عود كهلة والله تمتي الشير تبقى الكلام مبسط عندك قاعد ثيبوب سولوه. قالوا له طيب ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال على لا يبول احدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه او كما قرأت صلى الله عليه ان ميها ساكنة ما تفتحرك ميها كي نقولوا ضايا ساكنة بليها انك لا تبول فيها ثم تجي تستحن ذاك الماء منهي عنه. قال لهم اغلصة بعد حد حاج على قارورة معناها كي كاس مثلا وبال فيه الهيه وش صبوا في الماء هي قد الله يجي يستحق. قالوا له وماله؟ قالوا لا يبول فيه. قال هو ما بال فيه وبال هقف وعقب جابوا صبوا في الماء. كافي اللي تبقى تضحكوا بعد عنكم بعد هذا كافي اللي احنا قاعنا ضحكوا. هو إمام يا غير ذكروا عنه أمثلة. كان ابن تيمية يقول في الفتاوى وهي ظاهرة ظاهرية ممقوتة عنها ظاهرية إيش ما أزمن القلب هذا قال ما يصور لقاه في كلام العلماء. قال هو أما لو بال في قارورة ثم صبها في الماء إلى جازل ولا اغتسال بها لأنه ما يعود من تلك الحديث واضح. يعني شو القرآن يقول لا تقل لهما معناها عن يتيم يأكلون أموال اليتامى ظلما صيلق بالداره لكن ما يعود داخل في النهي ليه يأكلون أموال به اللي مولانا قال يأكلون أموال اليتامى يغير ما قالوا ما يقبل داره لو دور النص ثاني. هذا الثاني مثال بعض إنه فهموا لا النص خليه بصورته وقراه لا يقدوا لا تزيد هك ولا هك ومجرد زيد يقول لك هذاك ما مراد الشريعة هذاك ما هو النص قضية عندهم حرفية محل شاهد. هذا تكونت منه مدرسة عادي قالها ظاهرية معناها المشي على دبوس اللف ما تصد هك ولا هك ولا يخرص المقاصد وجمهور العلم بل الصحابة والتابعين وتابع التابعين حتى هذا النبتة ظهرت في الصحابة. أبو ذر الغفاري صحابي جليل ماركم تعرفون قال على النية لقى أجبات عنده أكثر من عشاه وقداه بات عنده أكثر من قداه عشان يعذب. قالوا له قالهم يا مولانا قال يكنزون إن الزاد على عشاك وقداك ذي يكنزون هذا الملب. وجميع الصحابة خالفوا وشك منه معاوية رضي الله عنهم لأمير المؤمنين عثمان بن عفان قال له يا أخويا متمنى طمعايا هون صاحبي أبو ذرين وقال إن اللي منها كامل بات عنده صرة لامها العيال نهار لأخر إنه يكنزون. عيط له قال له فصل مع ملادي وقال له ما نفصل أنا قال له شيء قال له من آية القرآن قال له آية واضحة نحن تركانا الله قال له وحتى قال له ولو أدى بي القتال لقاتلته. قال له ايوه الصراني طالب منك انك تقعد انت تقيس الدشر الفلانية وتعود يا اخوة فليدة بعد ما في هذا ملاد ولا تشوش عيني تعودوا متضايقين قدام الناس تعودوا الاعداء يرعوا فيك انت. قال له حز عبيد الفلاني عود هو قاعد اللي معدل انت انه منكر ما تراعي فيه وانت مولي ما متعر ما ما ما ما ما ما متحجر عليك انك تغير. قام نافت وعزل وداره في بليد اخرى في قرية اخرى حتى مات فيها رضي الله عنه. قال له يا اخوي عود بليد باطل انت من حر يبدنك ما تقدر تسكت عنه به اللي ما انك مقتنع بعكسه. يا اخوي انا ينجلوك في بليد اخرى يعيش هو يا اخوي هذا هو الله كان يقوم لي عثمان ما وقد يقول الاقيك يكنزونه. قال انه طوه اللاني لم اكثر من قوته اليوم والليل فقد اصطدم بالآية والتالي يلطو الشافعة ولهم خلي حد يلم قاعد حيسره لباط رضي الله عنه. يا الصحابة الجري معناها ظاهرية قديمة نشأ بعضها في زمن الصحابة وتابعين وتمت الله دخلي يا غير الأمة جمهورها كامل ما هو قابل لك النوع من الفهم لك هذا من حرفية لا يؤدي مشاكل لا تحمد عقباه. احنا قاعد نزلنا في بداية الطريق اسمعوا إذا شوفوا الذهب والفضة عرفنا الليلة طريت لكم الشيء قد عود ما كان شوفوا الذهب والفضة لعل البارح العود وطوينا عاكم هذا الموضوع وهي قضية. شوف منين تتخلق في الداخل موريتاني هذه والله إيه الداني يجي كل واحد مجهنت هذا فقيه هذا مرابطنا أيوة ما واجب فيه سكيبو مالو به اللي ما نضى فيه شيء وما خرج منه الذهب ولا الفضة وجي متعنتت لك وتوه ما أدلك رقبت هم اللي فقيه. وهذا مالي مشكلة شو راح الشيخ علي وشو راح الرسالة شو راح ابن عاشر والكفاف هذه هي دبوس المطروح هو المشهور حد لا يقول شيء مشهور هذا هو المشهور نوخ حكايات فقط يراها من يراها من أهل العلم يا غير دبوس المشهور اللي هو اللي به الفتوى عندهم وهو اللي صدروا به الناس هو اللي ملاني منه رعيد. إن ذي التجارة لا تزكى أسوى كان مديرا وأسوى كان محتكرا. كيف قسموا العلماء مدير ومحتكر تعرفوا مدير ومحتكر يقعدون على مشاره للحكومه المدير ما خلى المدير عدنا به الا المدير هذا اللي بالطابل يا غير عند الفهلس كان هذا هو المدير معناها هذا التجفاي يقول مول البوتيك اللي لا يتم يبيعه مره قاعد ينطر بضاعته لا بد له من فوق ذاك هو اللي يقول للمدير المدير هذا الذي ادار الشيء معناها حركه المهم ايه وين طير راس يلود الشيء ولين ما تعجل عليه الفضة به إلا بد أن يخلص الواي يعني بقى يبيع تحت السعر إيه هذا هو اللي قال المدير وهو الذي لا بد له من تحريك البضاعة والمحتكر واضح معنا إيه معناها يقبض بوتيق ويدير فيه شون مرصان ديس ويتم قاعد قدامه ويحرق ولا غدير ذاك بكم ذاك بعشرين ألف ما هو ذاك ترجع له بعد عام تعرف كان يعطي الله يعود الدقدق راسه ولك مازال علمان لقى إلا طلع بسعر ولا يحرك من فمشي حاله بيمين هو ما يحرك يكون عدوة مقمر فيه وذابح فيها الوقي والله يخمر فما غادي يقول لك أنا ماني مكلو تعرف واحدين يقول تجار هذا ماني ساقيه وذاني مكلو بويا ليت ما له مطرح حد له يعطي فيه ذاك السعر يتفضل وإذا ماذا كان ماني مكلو لاني ساقيه ولا هو حالك ولا هو متكلم ولا غادير وفضل وأنا فضل يا كرك هو المحتكر وزكاتهم ما هي واحدة تعرف قصدي بالرواية هو حد رأس ما النصاب لا أنا ماني بطلع عليه تفصيلا مارك قضيتك التفاوت فيه ما كنت بطلع عليه ذاك هو من ناحية والله أبدي أقل قيمة الفضة والله والله والله والله والله معناها أن الذهب هو الغالي معناها أني قاعد قدرت لهم أنا به قاعد أغلى من الأخر الأخر أسهل قاعد وخف ذاك معناه نشوف وعيد قصدي بانه ربكم البارح شور ذاك المقدار 85 جرام من الذهب انها هي اللي يقدر بها قصدي به بي اللي حاسبنا قابت ان المعركة معركة اجتهادية ونذهب لفضة هم اللي قاع لو كانوا الصورة ما زالت على صورتها وده قاع تفصيله محله يا غير نعود وعدلنا معركة في ذهب الفضة واكثر ذاك ما اكثر هو ذهب الفضة مات لو قاع هم المعامل به وعدنا ندور شي نتحكم الناس بيديها من شي مستقل فالهانة ما يشوش بيها بين غلاء هذا وقوة هذا لأن المعركة مات لا تفلواتهم يتفوتوا والله ما يتفوتوا عدنا ندور وقاسم مشترك معناها نقطة تسكن بعد فالهان الناس قد يتعاملوا معها مع عبادتها لأن القضية قضية اجتهادية ما فهمش قطعي وما دام ما هو قطعي ما يمتنع عليه المهم الدير فيد الناس اقدر بعد قد يحكمها يلقوا بها رب إذا ما يختمش انت في تفاصيل هذا أغلى وهذا أعلى وهذا أدنى والقضية مثلا مطروحة لذهب والفضة يتفوت والله ما يتفوت عاد قضية معنى يقدروا يقوموا بهذه الأشياء عندهم العروض ويعتبروها الفقهاء عروض إذا هو قصدي قاعد 85 وليلك ما قصد بكم قاعد 200 درهم ولا لي يدل بها لايك 20 مثقال ندور مقدارها بشكل تقريبي 85 غرام قيمتها المحلية في السوق نشاه معاها بعيدا عن الغلو وبعيدا عن الدنو واضح والبية نعرف القضية اجتهادية وخايف من يدخلنا في كرتيا ما ترجع على مرقوه لأن مبتدئ لا يكيس معه ايه وانا اختم ان شاء الله بالدعاء الله ان شاء الله يوفق فهمتوا كلام هذا كلام مضحككم ولا ما وضع الله يقول لكم الدكتور استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح نسألك اللهم بجميع أسمائك وصفاتك ما علمنا من ذلك وما لم نعلم لا تدعنا من بل الله أفضل يا ربنا لا تدعنا من بل الله أفضل يا ربنا لا تدعنا من بل الله أفضل ولا أمن إلا فرت ولا أمن إلا فرت ولا أمن إلا فرت ولا عيبا إلا ستر ولا عيبا إلا ستر ولا دينا إلا دي ولا دينا إلا دي ولا عدوا إلا كفي ولا عدوا إلا كفي ولا مرضا إلا شفي ولا مرضا إلا شفي ولا مكروها من جميع مكاره دائما إلا شرطنا يا ربنا لا تفرق مكروها من جميع مكاره دائما إلا شرطنا وأمنتنا اللهم لا تفرق مكروها من جميع مكاره دارا إلا أجرتنا لا تدعنا أنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرت ولا عيبا إلا سترت ولا دنا إلا أدت ولا عدوا إلا كفيت ولا مرضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعطيك أهلنا وبركتنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أزلنا ولا تزل علينا اللهم ارض عنا وارضنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سليما.